نحوًا عليا وتأ خوف الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، تاريخنا أصفى من العسل، أنضر من الورد، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى وأجمل من ابتسامة الطفل الوليد. نملك شخصيات في كل منحى من مناحي الحياة حق لنا أن نفخر بها. عندنا القادة الفاتحون، عندنا القضاة العادلون، عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القانتات الطاهرات العابدات، عندنا الشباب الأبرار الأطهار الأخيار. ووالله ما للدنيا من غيرنا رسم، وما للتاريخ بدوننا طعم. فالحمد لله رب العالمين على أن جعلنا من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عالم من أكابر العلماء ذاع صيته وانتشر خيره وتعلم منه مئات الآلاف بل عشرات الملايين إلى الآن، وما زال الناس ينهلون من علمه حتى اللحظة التي تشاهدونني فيها الآن. فمن هو يا ترى؟ هو عالم كبير، هو ثاني الأئمة الأربعة الكبار. كان الناس يضربون إليه أكباد الإبل في شهور ويستفتونه ويتعلمون منه وينهلون من معرفته. فمن هو يا ترى؟ هو إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش صاحبنا حتى فاق الثمانين وأخذ يعلم الناس فوق أكثر من 60 سنة من عمره. إنه إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. كان يضرب به المثل في العلم فيقول الناس: كيف يفتى ومالك في المدينة؟ كيف يفتى ومالك في المدينة؟ نسبه هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، يماني الأصل، يماني الأصل رحمه الله تعالى. شارك جده مالك ابن أبي ربيعة ابن عامر، شارك جده مالك في فتح إفريقية. أما والده أنس فقد تزوج من العالية بنت شريك، وكان يعمل والده في صناعة النبل، وبعدما دخل بها رزق بولد سماه النضر، ثم رزق بولد آخر سماه مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. وصفه: كان أشقر الشعر، أبيض الوجه، أزرق العينين، كثيف اللحية، طوال، جسيما رحمه الله، طول بعرض ما شاء الله، عامل زي رجال أوروبا كده، شعره أصفر أبيض أشقر، عيني زرقاء، رحمه الله تعالى. سماه مالك، وكانوا يدللونه فيقولون مويلك، كان أبوه وكانت أمه تدلله وهو صغير فتناديه يا مويلك. ولد في سنة 93 في عام موت أنس بن مالك صاحب رسول الله. إياك أخي المشاهد أن يختلط عليك الكلام فتحسب أن مالك ابن أنس ابن مالك ابن أنس بن مالك خادم النبي، لا، هذا تشابه في الأسماء، إنما هو مات في عام موت أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يبدو أن والده سماه مالك حتى يقال مالك ابن أنس بن مالك. لذلك ولد في المدينة المنورة في صون وتجمل وسعة من الرزق ورفاه، رحمه الله تعالى. كيف طلب العلم؟ ما هو السبب الذي جعل الإمام مالك يطلب العلم؟ السبب أن الوالد نادى عليه يوما ونادى على أخيه النضر، ثم ألقى عليهما مسألة خفيفة في العلم، فأجاب النضر وأخطأ مالك. الله أكبر، هذه بيوت المسلمين، الوالد يتفقد أولاده، الأم تتفقد أبناءها، يسألون الأبناء في الدين في الحرام وفي الحلال، يسألونهم عن القرآن، يسألونهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما طرح الوالد السؤال أصاب النضر وأخطأ ولده مالك، فعتب الوالد على مالك وقال ألهتك الحمام يا مالك عن طلب العلم. ويبدو أن الإمام مالك كان في صغره مشغول بتربية الحمام وباللعب مع الحمام، حتى أن الوالد عتب عليه ووبخه وقال ألهتك الحمام يا مالك، أي اللعب بالطيور. فغضب مالك وتأثر من كلام أبيه جدا، ثم قرر أن يطلب العلم. قال فشجعتني أمي وألبستني ثياب العلم، وضعت على رأسي الطويلة، يعني عمامة كده ولها ذيل، ألبسته العمامة، ثم قالت يا بني اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن فتعلم من خلقه وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. الله، وكأن السبب الذي دفع مالك إلى طلب العلم تشجيع الوالدة. العرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. برضو سيدنا الشافعي كان من ورائه أم وقد نشأ يتيما، البخاري كان من ورائه أم وقد مات أبوه وتركه صغيرا، برضو سفيان الثوري كانت أمه تقول له أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الذي شجع مالك ودفعه لطلب العلم دفعا أمه العالية بنت شريك رضي الله عنها ورحمها، قالت اذهب وخذ من الشيخ الأدب والخلق قبل العلم. إذا تعلمت حبيبي في الله على يد الشيوخ أخذت منهم فوائد كثيرة. أولا، شيخك يسدد لك الفهم، قد تقرأ من كتاب وتفهم خطأ، فلو تعلمت على يد عالم سدد لك الفهم. الشيخ يسدد الفهم ويقصر العمر، يعني في طلب العلم انت عمال تجمع كحاطب ليل كتاب في قصص موهومة، كتاب في أحاديث ضعيفة، كتاب في أحاديث موضوعة، وأنفقت عمرك ومالك وجهدك، وبعدين تكتشف في الآخر إن كل اللي تعلمته ده يعتبر كسير وعوير وثالث ليس فيه خير. إنما لو رحت للشيخ هيديك الفايدة على طول، يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر وتأخذ منه الأدب والخلق. قالت اذهب وخذ من ربيعة الخلق والأدب قبل العلم. فذهب أولا إلى مكتب علقمة ابن أبي علقمة وحفظ القرآن كله وهو صغير، ثم تعلم الفرائض، وده علم صعب جدا، علم المواريث، ثم تعلم الفرائض وتعلم الحساب، ده كله في الكتاب. أين الكتاتيب الآن؟ أين الذين يذهبون بأبنائهم الآن إلى الكتاتيب أو إلى محفظ يحفظهم القرآن؟ الواحد فينا بيفرح لما يودي ابنه مدرسة بتعلم اللغات، ويفرح قوي لما ابنه يجيله الصبح ويقول له بونجور، ولا يقول له بعد الظهر مش عارف ايه، ولا يقول له جود مورنينج، ولا جوتي نخ، ولا بأي لغة يعني، يتبسط قوي. لا بيقول بونسوار، بيقول أوروفوار، بقى خواجة خلاص. لا، ذهب فتعلم القرآن، ثم تعلم الفرائض والحساب في الكتاب، ثم تعلم من ربيع بن عبد الرحمن الفقه والحديث، ولم يترك مجلسه أبدا حتى فارق ربيعة بن عبد الرحمن الحياة. فحزن مالك عليه جدا، وكان يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن عبد الرحمن. صبره في طلب العلم. انقطع مالك إلى ابن هرمز لمدة 7 سنين، يذهب إلى بيته في الصباح الباكر ويأخذ من علمه حتى منتصف الليل، وكان يقول: كنت أضع التمر في كمي وأنا صغير، وأذهب إلى ابن هرمز وأناول خدمه التمر وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا إنه مشغول. عايز ياخد ويفرغ الشيخ لنفسه. قال: وذهبت إلى ابن شهاب الزهري، وكان لابن شهاب الزهري دارا فسيحة، وكان أمامها عتبة فسيحة، فكنت أذهب وأجلس على عتبة الدار حتى يخرج، وكانوا أنا ومعي الصبيان كنا إذا فتح الباب نتدافع حتى ندخل ونتعلم من الشيخ، وربما سقط بعضنا على بعض. قال مالك: شهدت العيد يوما وأنا على عتبة ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب للخادمة: هل أمام دارنا أحد من طلبة العلم؟ قالت: نعم، غلامك الأشقر، افتكرته خدام عنده لطول الملازمة. قالت: نعم، غلامك الأشقر. قال: افتحي له وأدخلي. قالت: فلما فتحت له ودخل، قال له ابن شهاب الزهري: أو ما زلت هنا ونحن في يوم عيد؟ لماذا لم تلعب مع الصبيان يا مالك؟ لماذا لم تنصرف معهم؟ هل لا أكلت شيئا يا بني؟ قال: قلت لا. قال: فاجلس واطعم معي. قال: لا حاجة لي في الطعام. قال: وما حاجتك؟ قال: حفظني شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فناولني 40 حديثا. شفت الصبر في طلب العلم؟ ده غلام صغير في يوم العيد قاعد زي العبد على عتبة باب الشيخ حتى رفض يأكل، قال له: بس علمني حاجة من أحاديث النبي. قال: فناولني 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبتها وحفظتها وقلت: زدني. قال: يكفي، أنت لو رويت هذه لأصبحت من العلماء. قلت: إني وعيتها، يعني حفظتها. قال: فأخذ مني الألواح وسألني فيها، فلما سمع حفظي قال: أنت وعاء من أوعية العلم يا مالك، أنت وعاء من أوعية العلم يا مالك. وكان مالك موضع إعجاب لكل شيوخه. قيل لابن هرمز يوما: ما لنا إذا سألناك لا تجبنا، وإذا سألك مالك تجب؟ قال: كبر سني، وأنتم إذا سمعتم مني أي شيء قبلتموه، وإذا سمع مني مالك يعرض ما سمعه مني على حفظه، فإن كان الذي سمعه صوابا قبله، وإن كان غير صواب راجعني فيه. الله أكبر. يقول مالك: كنت آتي نافع مولى عبد الله بن عمر، أجلس أمام بيته وأنتظره، حتى إذا خرج من بيته سلمت عليه وصحبته إلى المسجد، حتى إذا دخل البلاط، يعني دخل الجامع، قلت: يا نافع، ما رأي ابن عمر في كذا فيفتيني، وما رأيه في كذا فيفتيني، فأسأله عن المسألتين أو الثلاثة ثم أمسك عنه. وكان نافع رحمه الله فيه حدة. شفت عقل الإمام مالك؟ عارف إمتى يسأل الشيخ وإمتى يمسك عن سؤال الشيخ، إمتى يستطيع أن يأخذ منه ولا يحبس عنه الشيخ العلم، ومتى يعرف أن الشيخ غير مهيئ لبث العلم فيمسك عنه. فبذل نافع له علما كثيرا رحمه الله. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: أنفق مالك ماله كله على طلب العلم، حتى أنه نقض سقف الدار مرة وباع الخشب والجريد، ثم أقبلت عليه الدنيا بعده. شفت الصبر في طلب العلم؟ باع كل ما يملك، حتى جاء عليه زمان احتاج فيه أن ينقض سقف الدار ويبيع الخشب والجريد، ثم أقبلت عليه الدنيا بعده. وكان رحمه الله يقول: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. توقيره للعلم. يا سلام على الإمام مالك وعلى مجلس الإمام مالك. كان مجلسه أعظم هيبة من مجلس أمير المؤمنين، وكان الواحد يقف بين يديه كما يقف بين يدي الأمير. كان رحمه الله إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتطيب وبخر ثيابه وسرح لحيته وشد العمامة على رأسه، ثم جلس في مجلسه، وكل هذا من تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن البعض روى أن مالك لم يركب دابة في المدينة، فلما تقدم به السن قالوا: أنت تحتاج إلى دابة، اركبها تروح وتجيء بك في المدينة تقضي عليها حاجتك. قال: أوقر أرضا دفن في ترابها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي وهو تلميذه عن هيبة مالك: ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق صفحا شديدا بين يدي مالك. هو قاعد في الدرس كده عايز يقلب ورقة، يقلبها بمنتهى الرفق عشان ما تعملش صوت يوم يزعج الإمام مالك، مجلسه كله هيبة. ما كنت أصفح الورق بين يدي مالك إلا صفحا رقيقا رفيقا من شدة هيبته. اسمعوا هذا، وده من أعجب ما يسمع. الإمام البيهقي روى أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: كنت عند مالك في مجلسه فأخذ يحدث عن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت وجهه يصفر والعرق يتصبب من جبينه وهو يستأنف الحديث بصعوبة. فلما انقضى المجلس قلت: يا إمام، لقد رأيت اليوم منك شيئا لم أره قبله. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت وجهك يتلون ويصفر ويحمر والعرق يتصبب منك، هل بك شيء؟ قال: هذا عقرب خرج من جحره ولدغني 16 مرة. قال: وأنت تحدث فلماذا لم تصيح لنقتله عندما لدغك الأولى؟ قال: ما كنت لأقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس دي مش ممكن. أي إجلال وتوقير وتعظيم كان في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم الخليفة الرشيد، وبعث إلى مالك: ائتي إلى قصرنا وعلم أولادي. فبعث إليه مالك رسالة. شوفوا بقى العالم المعتز بدينه، المعتز بعلمه، الرئيس بيقول له تعالى القصر بتاعي ادي درس خصوصي لولي العهد ابني. لو حد مننا بقى كان ركب الهوى وراح، ده هيغرق في النعيم. الإمام مالك عالم ملو هدومه، فكتب له: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى له ولا يؤتى به، إن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. وكان من تقواه ومن ورعه أنه كان إذا سئل في المسألة في العلم ولا يعرف لها جواب يقول والناس يسمعون: لا أدري. ده مين بقى؟ الإمام مالك، إمام دار الهجرة، الذي يضرب الناس إليه أكباد الإبل ويأتونه من كل البلاد ليتعلمون. بمنتهى البساطة، إذا سئل في مسألة ولم يعرف لها جوابا قال: لا أدري. اتسأل في 40 مسألة جاوب على 8، وقال في 32 مسألة في مجلس واحد: لا أدري لا أدري لا أدري. قال السائل: جئتك من العراق أضرب أكباد الإبل إليك شهرا ومعي أسئلة الناس، بأي شيء أرجع؟ قال: كلهم إن مالك ابن أنس مفتي المدينة لا يدري. إيه المشكلة؟ نصف العلم لا أدري، لأن النصف الآخر أدري. الذي يفتي في دين الله يوقع عن رب العالمين، هل ينقص هل ينقص من العالم شيء إذا قال لا أدري؟ الملائكة قالت لا أدري، قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. النبي محمد لما سأله جبريل متى الساعة قال: أنا لا أدري وأنت لا تدري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمالك كان من هذا الصنف الورع الطيب الذي يتقي الله عز وجل، وكان يقول: جنة العالم لا أدري، يعني لا أدري دي وقاية للعالم، جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها العالم أصيب في مقاتله. جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها العالم أصيب في مقاتله. قال الشافعي: أوصاني الإمام مالك فقال: يا بني، ليكن عملك دقيق وعلمك ملح، ليكن عملك دقيقا وعلمك ملحا، يعني عايز عملك أكتر من علمك. الناس في الماضي كانوا يعملون ولا يقولون، ثم جاء من بعدهم ناس يعملون ويقولون، ثم جاء من بعدهم ناس يقولون ولا يعملون، يحفظ القرآن كله ولا يعمل به، يحفظ 1000 حديث ولا يعمل بها، ألف مؤلفات ولا يعمل بحرف منها. يقول له: يا شافعي، خلي عملك أكتر من كلامك، ليكن عملك ملح، عملك دقيقا وعلمك ملح، هو اللي يضبط العمل. وكان الشافعي يقول: ليس من أحد أمن علي في دين الله من مالك بن أنس رحمه الله تعالى. عقيدته عقيدة أهل السنة، على الكتاب وعلى السنة. قال يحيى ابن خلف الطرصوصي: كنت عند مالك رحمه الله تعالى إذ دخل عليه رجل فقال: يا إمام، ماذا تقول في من يقول بخلق القرآن؟ قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق فاقتلوه. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. سأله سائل: يا إمام، الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب واحمر وجهه وتصبب منه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني لغة، والكيف مجهول، كيف استوى ربنا؟ الكيف مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه. فحملوا الرجل وأخرجوه خارج المسجد لأنه جاء بسؤال بدعي لم يسأل فيه أحد قبله. الله قال الرحمن على العرش استوى، آمنا بالله استوى، نعم استوى بالطريقة التي تليق به، وربنا ليس كمثله شيء، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله بلا تشبيه، بلا تعطيل، بلا تأويل، بلا تجسيم، بلا تمثيل، في إطار ولم يكن له كفوا أحد، وفي إطار ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وكان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء، يقصدون في وقتها شغل الصحار، أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. أخلاقه كان في قمة التواضع. دخل مرة المسجد بعد العصر وكان يرى أنه لا صلاة بعد العصر حتى لو كانت تحية مسجد، فلما دخل دخل وجلس، فقال له صبي: لماذا لم تركع ركعتين تحية المسجد؟ فقام وركع ركعتين، فرآه بعض تلاميذه قال: يا إمام، ألم تكن تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ قال: إن هذا الصبي قال لي: لماذا جلست ولم تركع ركعتين لله؟ فقمت وخشيت أن أكون إذا تركت الصلاة أن أكون ممن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أي تواضع منه رحمه الله تعالى. مالك والموطأ، كتب الإمام مالك كتاب الموطأ في 40 سنة، أثنى عمره في كتابه، كتاب رائع وعظيم ومن أعمدة كتب العلم، وهو عمدة في المذهب المالكي. فبعث إليه الحاكم أبو جعفر وقال: يا إمام، أرى أن ننسخ هذا الكتاب ونبعث منه نسخة إلى كل بلد ونحمل الناس على العمل به، ومن خالف العمل به ضربت عنقه. أظن لو شيخ من المشايخ النهاردة كان بقت مناخيره في السماء، كتاب بتاعي هيبقى المقرر على الأمة كلها، اركن بقى البخاري واركن مسلم، ما هو كتاب أنا بس. هو تسمى الموطأ ليه؟ لأنه نظر فيه 70 عالما ووافقوا على ما فيه فوطأوه. وقل سمي الموطأ لأنه وطأ فيه الفقه وشرح فيه أحاديث الرسول شرحا يسيرا يفهمه كل أحد. فلما قال أبو جعفر هذا لمالك قال: أقسمت عليك ألا تفعل يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي قد تفرقوا في البلاد، وكل أحد منهم قد حمل العلم وبثه، فإن حملت الناس على الموطأ ورأوا فيه كلاما غير الذي تعلموا رأوا أن ذلك كفرا، وعندها تكون فتنة بين المسلمين عظيمة، فلا تفعل، وأقر كل بلد على ما فيها من العلم. وهذا من تواضعه ومن ورعه رحمه الله تعالى ورضي عنه. المحنة. كان مالك بن أنس يدخل على الأمراء وعلى الخلفاء ويعلمهم وينصحهم، وكان شديدا في الحق. بعث إليه مرة الخليفة المهدي 3000 دينار وكتب له: أريد أن تعادلني على المحمل أو على الجمل في سفرتي إلى بلد كذا، عايزك تركب جنبي وتصاحبني في الرحلة. فبعث إليه، قال رسول الله: المدينة خير لهم لو كانوا يعملون، لو كانوا يعلمون، والدنانير على حالها عندي. يعني إيه؟ يعني آسف يا ريس، المدينة أحسن من أي بلد، أنا لا أؤثر على المدينة أي مكان، حتى لو كنت مسافر مع الريس وقاعدين جنب بعض على كرسي واحد، آسف، والدنانير بتاع سعادتك زي ما هي، يعني عايز أرجعها لك هرجعها لك. فقبل منه الخليفة. قال الواقدي: لما دعي مالك وسمع منه الملوك وأدب الأمراء وبلغ مكانة كبيرة حسده بعض أدعياء العلم. الحسد ممكن يكون في حسد بين العلماء، ممكن قوي قوي. بل قال مالك بن دينار: القراء أشد تنافسا من التيوس. شفت بقى التيوس عندما تتناطح في حسد. شيخ فلان ربنا وضع له القبول ما شاء الله، يخطب الجمعة يحضر له 100,000، هو واحد تاني يخطب الجمعة يحضر له 100 شخص بالعافية. لو قلبه مش نقي وتقي وخالص لله ممكن يضرم بنيران الحقد والحسد. حسد مالك فسعوا بوشاية فيه عند الحاكم، وقالوا لوالي المدينة جعفر بن سليمان: إن مالك لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رسول الله: ليس على مستكره طلاق. وكان أبو جعفر قد نهى مالك أن يحدث بهذا الحديث، وعلى ما يبدو أن أبا جعفر جمع العلماء والكبار والتجار وجعل كل واحد منهم يقسم طلاقا 3 بائنة بينونة كبرى أن يبايع لولده من بعده، ففعلوا. فلما سئل مالك: هل الطلاق ده لو خلفناه يقع؟ قال: لا يقع، قال رسول الله: ليس على مستكره طلاق. نهاه أبو جعفر أن يحدث بهذا الحديث، فدس بعضهم عليه من يسأله في المسجد عن هذا الحديث: يا إمام، هل على المستكره طلاق؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مستكره طلاق. فقبضوا عليه وجردوه من ثيابه الإمام مالك، وقيدوا يديه خلف ظهره، عملوا كده في الإمام مالك، ثم جعلوه على حمار بالمقلوب، وطينوا وجهه، وضعوا الطين والقذر على وجهه وطافوا به. فكان يقول: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا شيخكم مالك بن أنس. فبلغ ذلك والي المدينة جعفر بن سليمان، قالوا: إنه ينادي على نفسه. قال: أدركوه وأنزلوه، أدركوه وأنزلوه، خشي أن يثور الناس عليهم ثورة عظيمة كرامة لمفتي المدينة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فلما أنزلوه ضربوه ضربا شديدا حتى خلعت يده. فكان إذا صلى لا يضع اليمنى على اليسرى لأن يده مخلوعة لا يقوى على ذلك. نجد بعض الطيبين الآن يجي يصلي يعمل كده الله أكبر ويرسل يديه. ليه؟ يقول لك: أصل أنا ملكي. وهذا كذب منه، لأنه لو بيعرف مالك بن أنس كان علم أن مالك روى في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. الرجل إيده اتخلعت من شدة التعذيب لأنه أبى أن يكتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حمل مغشيا عليه دخل الناس عليه فأفاق، فكان أول كلمة قالها: لقد عفوت عمن ضربني وعمن آذاني لوجه الله عز وجل. قالوا: تعفو عنهم وقد جردوك من ثيابك، وضعوا الطين والقذر على وجهك، وجلدوك حتى خلعوا ذراعك. قال: أخاف أن أموت. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم: فأستحي منه بأن يدخل أحد من أمته النار بسببي. الله، إيه الناس دي؟ أي عفو وأي صفح. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال له أحدهم: إنك تدخل على السلاطين. قال نعم سبحان الله، ومن يكلمهم بالحق إن لم أدخل أنا. ثناء العلماء عليه. قال النسائي: أمناء الله على علم رسول الله في الأرض ثلاثة، مالك بن أنس وشعبة ويحيى بن القطان. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. مالك ده نجم العلماء. إذا جاء الأثر فمالك النجم، ولولا مالك ما تعلمت ولا تفقهت في ديني. قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة رسول الله من مالك بن أنس. قال: إن أمن الناس علي في دين الله مالك بن أنس. ده كله ثناء الشافعي على مالك رحمه الله. الذهبي يقول: لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة يحيى بن معين. خدوا بالكم كل اسم من دول أسطورة، حدوتة كبيرة في العلم. يحيى بن معين يقول: مالك من حجج الله على خلقه، مالك من حجج الله على خلقه. أحمد بن حنبل يقول: مالك إمام في الحديث وإمام في الفقه. روى عنه أكثر من 100 شيخ، أشهرهم الشافعي رحمه الله تعالى. بيته كله علم، بنته من أكابر من يحمل العلم. كان مالك يقرأ عليه الموطأ من تلاميذه يعني، فإذا لحن القارئ في جملة أو في حرف نقر على الباب. من الذي ينقر على الباب؟ ابنته حفظ الموطأ. تلميذ بيقرأ على الشيخ مالك ابن أنس الموطأ، إذا مالك غفل والتلميذ لحن، من مالك بنته وراء الباب بتسمع، تنقر على الباب نقرة فيقول: ارجع واقرأ ما سمعته منك مرة ثانية فإنك زدت أو أنقصت منه. الله أكبر، الله أكبر. هذا بيت مالك، وهؤلاء بعض تلاميذ مالك، وهذا شيء من تواضعه ومن دينه ومن علمه. وفاته: مرض الإمام رحمه الله قبل موته لمدة 3 أسابيع، وعند موته تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. مرض قبل موته لمدة 3 أسابيع فتشهد وقال: لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي رحمه الله في النصف الأول من شهر ربيع الأول من عام 89 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى بعدما صلى عليه أمير المدينة عبد الله ابن محمد العباسي الهاشمي. أحبتي في الله، في آخر كلامنا السريع عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، تدرون ما الذي رفع من قدر مالك؟ وما الذي رفع من قيمة مالك؟ وما الذي جعلنا نذكره بالخير بعد موته بقرابة 1000 سنة والزيادة، أكثر من 1000 عام؟ ده مات سنة 89، 89 وإحنا 1400 وكذا، لسه لحد دلوقتي بنذكره بالخير وندعو له ونجعله قدوة. بأي شيء رفع قدر مالك؟ وبأي أمر رفع الله من مكانة مالك؟ بالعلم، بالعلم يا عباد الله. فأقبلوا على العلم يا شباب، وأقبلوا على العلم أيتها الأخوات، فإن الله عز وجل قال في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل جعل الله تعالى العلماء شهود على أعظم وأجل مشهود، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه. فعدل العلماء وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة، وقبل شهادتهم على وحدانيته، فجعلهم شهود على أجل مشهود. ويكفي العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث طويل. ولله ضر علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وكل العلم وأهل العلم أحياء. الناس موتى، كم واحد كان من جيل مالك عايش؟ نسيناهم كلهم. الناس موتى وأهل العلم أحياء. تعلموا، أقبلوا على القرآن، أقبلوا على السنة، احفظوا كتاب الله، احفظوا حديث رسوله، تفقهوا في دين الله عز وجل. العالم في الشريعة يحتاج إليه كل أحد، وهو غني بالله عنهم. يحتاج إليك الطبيب والمحامي والمهندس والدكتور في الجامعة والمستشار والضابط والوزير والخفير، كل أحد منهم يحتاج إلى أن يتعلم دينه فيأتيك. أما أنت قد تعيش وتموت ولا تحتاج إلى مهندس، ما عندش بيت هبني، مش عايز مهندس خالص. قد أعيش عمري كله ولا أحتاج لمحامي. قد أحيا حياتي كلها ولا أحتاج مرة واحدة إلى قاضي. إنما كلهم يحتاجون إليك. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم ارحم مالك بن أنس وطيب ثراه، واجعل الفردوس مثواه، واحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء.